ضم الراء. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بدك مد فوزك لقدام. الله أكبر الله أكبر. عيدها خلي يسمح لك الشيخ. وش الله أكبر الله أكبر. عيدها. هذا خطأ مضاعف. خطأ لأنه مخالف للسنة وخطأ لأنه مخالف للغة. نعم. يا ريت بس بالخصيم. نصلي أول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. تفضل. أنا وسهلا. كيف حال؟ الله يبارك فيك. كيف أنت؟ طيب. الله يبارك فيك. الذي يتوضا ويجهز حاله خليه هون. الله يرضى عليك. هاي هون هاي هون هون السؤال. حضر الله يرضى عليك. تفضل. عندنا إمام في المسجد يحكي مرة البدعة المكانية والبدعة الزمنية. بدعة مكانية وبدعة زمنية. فبالنسبة لجماعات مثلا الأخرى عندها أيام محددة في الأسبوع للالتقاء في مكان معين، لا يختلف المكان ولا يختلف الزمان من كل أسبوع أو من كل شهر، فهل هذه البدعة المكانية والبدعة الزمنية تحتمل هذا الأمر؟ البدعة أظنكم تعلمون جميعا التي تدخل في عموم الذم إنما هي الأمر الحادث يراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل. فإذا نحن استحضرنا هذا القيد سهل علينا أن نفهم البدعة الشرعية وأن نميزها من البدعة اللغوية. وفي ظني أن ما جاء ذكره في السؤال ليس هذا التقييد مهما تعددت أنواعه مما يقصد أصحابها زيادة التقرب إلى الله، وإنما هو من باب تنظيم اللقاء. ولا فرق بين مثل هذا التنظيم وبين التنظيمات القائمة اليوم في كل المدارس سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعية، وكذلك أي شيخ ومنهم شيخنا الحاضر الداعي هنا حاطت عنوان يعني أنه مثلا اللقاء أو الزيارة أو الدرس في يوم كذا، هو ليس بحاجة أن تسأله، بل أولئك ليسوا بحاجة أن تسألهم هل أنتم قصدتم التقرب بهذا التحديد؟ سيكون الجواب لا. أليس كذلك؟ ها؟ نعم. إذن هذه ليس لها علاقة بالدين، فهي جائزة. وانتقد تصبح بدعة. جزاك الله يا شيخ. الله يسلمك. جزاك الله خير. وإياكم. يلا نصلي. صلاة عشان خذ هي روح يعني من الذباب. شيخنا هل يجوز لبس الساعة في اليد اليسرى؟ اسمعوا ما لم تسمعوا من كبار الرجال. الله أكبر. أسمعهم. هل يجوز لبس الساعة في اليد اليسرى؟